تجد الشخص يتمتع بكل الشهوات، ولكن والله تجد ألذ الناس بالشهوات أكثرهم آلاما نفسيا، وأكثرهم قلقا نفسيا، وأكثرهم ضجرا بالحياة. لماذا؟ لأن الله جعل راحة الأرواح في القرب منه، وجعل لذة الحياة في القرب منه، وجعل أنس الحياة في الأنس به سبحانه وتعالى. ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.